ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب طاعة ولاة الأمور لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله. وليس ذلك يعني أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله به وجب علينا القيام به إذا كان واجبا سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمره. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، لأنه لو أمرنا بمعصية مثلا لو قال احلق اللحية ما لا نطيع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعفو اللحى، وهذا يقول احرق اللحى، لا يمكن أن نطيعه، لأن نقول ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك، أنت مثلنا مربوب عبد يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة موقف المسلم من الفتن، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.